هذا في النصراني زي المسلم بالضبط، راسه براسه، واخد بالك؟ وحتى لو في واحد في مصر على غير الملة، واخد بالك انت ازاي، ملوش ملة خالص، انسلخ وراح الانتخابات شهادته زي شهادة اعلم اهل مصر. في الصندوق هنعده، من ده جرجريوس عده، من ده شيخ المسلمين في الديار المصرية، ديه زي بعضهم بالضبط. أيوجد انحطاط أفحش من هذا؟ لا والله، يا ليتنا ننتبه ونضطهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. برضو أخوانا من باب الإنصاف، فليس معنى أن المرأة ناقصة عقل ودين أن كل امرأة أنقص من كل رجل، حتى الكلام ده خالص، بل يوجد كثير من النساء الفضليات عندهن من العقل والحزم والدين أكثر بكثير من كثير من الرجال. ما يقولنا كده، ولكن هذا إيه؟ قضاء ربنا عز وجل. طيب الدليل الثالث من السنة على أن الإيمان إيه؟ ركز بقى، ناخد الأدلة على إيه دلوقتي؟ على أن الإيمان ماله ها يزيد وينقص، وده أصل مهم جدا عند أهل السنة والجماعة. طيب في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الخير هنا معناه الإيمان، يبقى وزن شعيرة، وزن برة، وزن ذرة، يبقى بيزيد وينقص ولا لا؟ طيب سئل سفيان بن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص، قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا وزدناهم هدى. يعني بقول لهم ما بتقرؤوش القرآن؟ وأجيب إيه دليلين، فزادهم إيمانا وزدناهم إيه هدى، هدى يعني إيمان. قيل له: فينقص؟ فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو إيه؟ ينقص. في هنا أثر يا أخوانا أريد أن تسمعوه، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في صحته ولكن حسنه كثير من أهل العلم. الأثر رواه الإمام الآجري في الشريعة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة حق مثلا كم؟ أنا لسه ملها النهاردة صح؟ ها؟ تبس اكتب 198، ولد سنة 107، يبقى كم سنة عاش؟ ها؟ 91 سنة، حد 70 مرة. لو عاش 91 سنة حج ايه؟ 70 مرة. هم دول تأخذ منهم العلم وانت مطم. اكتب يا اخي الفضل الاثر ده الله يبارك لكم ونكتبه كويس انه مهم يعني. نعم. هل لابد من المكلف ان يعرف ان قلبه زادت الطاعه او نقص من فعل المعصيه او ذلك الطاعه؟ أعد وأفصح حتى أفهم. يعني الإنسان يفعل طاعة. نعم. يقول الحسنة الإيمان زاد. وإنسان عمل قلب إلا عملت معصية. أولا زيادة الإيمان بالطاعة ونقصان أو نقصان الإيمان بالمعصية هذا مفيش فيه كلام خالص. زيادة الإيمان بالطاعة لابد أن تكون الطاعة على السنة وفيها الإخلاص. خبرك؟ فممكن يكون عمل طاعة بس ابتدع عمل طاعة إخلاص فيها ضعيف أو ما فيش فيها إخلاص لم تؤثر في الإيمان، ولكن إذا كانت الطاعة الإخلاص والمتابعة إن شاء الله سيزداد الإيمان. ها؟ نعم يشعر بها الرجل، وإن لم يشعر به ده مشكلة كبير. اكتب آخر فضل. عن محمد بن عبد الملك النصيصي قال كنا عند سفيان بن عيينة سنة 70 و100. يبقى سفيان كان عنده 5 سنة ساعتها، 63 سنة، كان في قمة النضج وقمة العلم. فمحمد بن عبد الملك يقول كنا عند سفيان بن عيينة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان. من يسأل مين؟ واحد بيسأل مين؟ سفيان بن عيينة. هم دول السلف يا اخوانا الله يبارك فيكم، وده اللي هنقوله ان شاء الله قريب جدا في شرح السنة للبربهاري ومعتقد أهل السنة والجماعة كتب السلف ربنا يعينه، ونقرأ الكلام ده كله. فرجل بيسأل سفيان بن عيينة، سأله رجل عن الإيمان، فقال سفيان قول وعمل. ها مظبوط. فقال الرجل يزيد وينقص؟ قال سفيان يزيد ما شاء الله له أن يزيد، وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه. وأشار سفيان بيده إلى أصبعه، يعني إيه؟ ينقص من فضلك منه ألا حاجة صغيرة خالص كده. الفتوى بتاع سفيان واضحة، الإيمان قول وعمل، يزيد إيه وينقص؟ يزيد ما شاء الله له أن يزيد، وينقص حتى يبقى منه من مثل هذه. فقال الرجل لسفيان كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ هم مين؟ المرجئ وخبال أو الكرمي، اللي هم يقول لك الإيمان قول بس، قول القلب وقول اللسان، أما العمل مش موجود. يا جماعة المرجئ أقولهم قال لك لا ده الكلام ده كلام غلط، إحنا بنقول عمل القلب بس، أما عمل الجوارح ده ملوش دخل في الإيمان خالص. فقال له سفيان كان القول قولهم، كان القول قولهم، يعني الناس اللي بيقولوا أن الإيمان قول بلا عمل الكلام ده صحيح في مرحلة زمنية محددة وقليلة للغاية. كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. وضحت فين بقى؟ هنا في الأول خالص لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها العرب يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس كان هنا الإيمان عبارة عن إيه؟ قول القلب وقول الإيه؟ اللسان كده. فترة محيطة عنه، أما بعد ذلك ما عادش ينفع الكلام خلاص. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. ثم قال سفيان، الحديث هو بقى جاي حديث طويل، تكتب ولا مش عارف اتكلم، ماشي. قال سفيان ان الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كلهم كافة ان يقولوا لا اله الا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ده البداية ولا في بداية قبل كده؟ ها في بداية قبل كده. فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم. فصلي. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص أنت راجل محترم ودمك معصوم وملك معصوم وأنت زي الفل. فلما قالوها عصموا بها هاء الضمير عايد على إيه؟ على الشهادتين، دماءهم وأموالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره، هاي الضمير عايد على مين؟ أمره عايد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، أمره أن يأمرهم بالصلاة، صح كده؟ فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. مضحك كلام منضبط ولا كلام سفيان؟ فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإيه؟ الإقرار الأول. فكريا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا، اوعوا تنسوا الكلام ده. طيب نكمل. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم، صدق ذلك، عيد على ايه؟ بالراحة. تاني هون، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبه، ذلك عايد عليه على الإقرار وعلى الصلاة. واضح يا اخوانا؟ الإقرار هو ايه؟ والصلاة. أمرهم أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. واضح الكلام؟ فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم، ذلك عايد على إيه؟ ثلاثة شهادتين، صلاة، هجرة. أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم. حتى يقولوا قولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم. تاني، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا قولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم. فأمرهم ففعلوا حتى أن أحدهم أتى برأس أبيه فقال يا رسول الله هذه رأس شيخ الكافرين. حتى أن أحدهم أتى برأس أبيه وقال هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رأس شيخ الكافرين، اللي هو مين؟ أبو عبيدة بن الجراح. نعم. فوالله لو لم يفعلوا، إيه؟ لا، القتال. لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم. يبقى ما ينفعش حكاية الإمام قول أبدا، فاش خالص، مرحلة من مراحل التشريع. في البداية خالص لما جبريل نزع عليه السلام وقال اقرأ وقال له أنت رسول هذه الأمة ورسول لأهل الأرض جميعين. بس أما أن يستمر الكلام ده بعد التشريعات، ما التشريعات نزل إيه؟ طيب، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم، الإقرار والصلاة والهجرة والقتال اللي هو الجهاد يعني، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا. حصل يطوفوا بالبيت تعبدا ويحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آبائهم. حديث ذا من أمتع الأحاديث ومن أمتع الكلام الثابت عن سفيان بن عيينة. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبه أمرهم أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال إيه؟ الله ورسوله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول عد بقى ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آبائهم ولا طوافهم بالبيت ولا حلقهم. شوف حاجة خالص. فلما علم الله تعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما علم الله عز وجل الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان كل حاجة سمعا وطاعة خلص خلص التشريعات. فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال سفيان أهم حاجة اللي جابها قال سفيان فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. تاني فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس كلام سفيان بن عيينة عليه سحائب الرحمة والرضوان الأخير يحتاج إلى تفصيل وهذا سيأتي إن شاء الله. ما يقولنا كده وضحت المسألة كده. يبقى الإيمان إيه؟ قول وعمل يزيد إيه؟ وينقص. طيب هل ورد في تاريخ الإسلام أن الإيمان كان قول فقط؟ ها؟ نعم في الأول خالص اللي هو إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسودوا على أهل الأرض. لكن بعد ذلك ينفع نقول الإيمان قول بس؟ أبدا. هذا الكلام مصادم ومخالف للأدلة الشرعية. اكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم حتى نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا على قدر الاستطاعة. وإن بقي شيء نكمله إن شاء الله بعد الدرسين الباقيين. رجل وزوجه بعد عودتهما من الحج اختلفا في طواف الإفاضة أم لا، فليقين عند الرجل أنهما فعلا والزوجة ناسية تماما. خلاص كده الحج صحيح وليس عليه شيء. أخونا بيقول ما حكم تارك الصلاة، هل هو كفر، هل الأمر مختلف فيه؟ نعم الأمر فيه خلاف، ومعتقد أهل السنة والجماعة الخلاف في هذه المسألة، وهو من اختلاف التضاد ولكنه سائر غير مذموم. يقول أخونا ما حكم من أفطر ناسيا في صيام النفل يتم صومه فكأنما أطعمه الله وسقه؟ يقول من نوى ولم ينوي صلاة الفجر مع جماعة ومات على ذلك فقد مات يهوديا أو نصرانيا، فهل هذا حديث؟ لا يا أخي فضل، لا يصح، والله عز وجل أعلى وأعلم. الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، حديث حسنه بعض أهل العلم. يقول أراد مني أخي الكبير أن أذهب مع زوجي إلى محافظة أخرى لكي أوصلها إلى بيتها وليس معنا سوى أطفال صغار، هل يجوز ذلك أم للضرورة؟ ما وجه الضرورة؟ ولما لم يوصلها زوجها؟ هذا الفعل مخالف. يقول أخونا الفراشة التي تكون في الأفراح وهي تغطية الجدران بقماش فاخر ما حكمه؟ والله هو عمل الفراشة ليه وإيه اللي بيقعد في الفراشة، واخد بالك؟ كل حالة بحالتها. كيف أتوب إلى الله توبة النصوح؟ ما فيش أسهل من كده، يعني أسهل حاجة الواحد شفى التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنب والعزم القلبي على عدم العود والندم، مجردش ولا خالص، وإن شاء الله مقبولة مهما كان الذنب عظيما حتى لو كفر بالله. اخوانا الاصل فينا معشر البشر الزلل ولا العصمه؟ الخطا. مش ده النص الشرعي كله بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ طيب امال النص ده فين يعني؟ يبقى يا اخي فضل الله يبارك فيك ما تشغلش بالك مطلقا، اذنبت ذنبا عظيما توب الى ربك، اندم على فعله واقلع عنه وعزم على عدم العود، فان عدت اليه جدد التوبة. ونسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولك الخاتم. يقول أخونا على المقابر ويقوم أحدهم بالأذكار المبتدعة والاحتساب عليهم لا يعلم عواقبه، فما العمل إذن؟ الذي يفعل ذلك يحتسب عليه فيما بينك وبينه، وخبرك. وبرضو لازم الواقع نكون عارفينه كويس حتى تكون الفتوى صحيحة. إذا هجرت المبتدع أو الداعي إلى البدعة ولم ينزجر بالهجر، فهل أستمر في هجره أم لا؟ ما نوعية الهجر؟ واخد بالك إزاي؟ يعني بنشوف أو بنقول يا إخوانا البدعة ما لم تكن مكثرة فصاحبها ما زال في الإسلام، فلو حق الإسلام عليك يعني تلقى عليه السلام، أما أنك تلازمه وتمشي معاه وتظهر معاه في المجتمعات والكلام ده لا، هذا فيه شيء من الإكرام لأهل البدعة وهذا لا يجوز، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أخونا حذرتنا سابقا من الهزيمة النفسية، ومما لا شك فيه أن الإنسان عند مصارحته لنفسه بما فيها من أمراض يصاب بالهزيمة، فكيف يتعامل الإنسان مع نفسه في هذه الحالة؟ لا أنا ما قصدت ذلك، أنا أقصد هزيمة نفسية يعني إيه؟ يعني أنت لا تصدق مع نفسك أو تخادع نفسك، يعني إيه؟ تكذب على نفسك وتظهر قدام نفسك أن أنت صغير وحقير وقدام الناس مش واخدين بالهم، هذا الذي نقصده. أما أن يصارح الإنسان نفسه بالعيون، ما أئمة السلف كانوا يصارحون أنفسهم، وقال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسني، رضي الله عنه عليه رحمة الله. إذا طلب نصراني من أحد المسلمين أن يقف معه في زواج ابنتي كي يوزعوا على الناس ما يسمونهم بالحاجة الساعة، هل يجيب إذا فعل المسلم هذا ما حكمه؟ الجواب لا يجوز. ما أنت هتروح الكنيسة؟ يبقى شغلك إيه؟ ما ينفعش. هل من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه؟ نعم قرر ذلك أهل العلم. ما المقصود بترك المراء والجدال والخصومات في الدين؟ بنقول بذلك الجدال منه الجدال المحمود ومنه المذموم، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ده الجدال المحمود، وهو البحث في الأدلة والوصول إلى الحق. الجدال المذموم نوعين اثنين: أن يجادل بالباطل ليبطل الحق. النوع الثاني أن يجادل بعد أن يظهر له الحق. واضح يا أخوانا؟ يبقى يجادل بالباطل ليدحض الحق، يجادل بعد أن يظهر له الحق. سمعنا أن في بعض القرى أن بعض الدعاة نهى الناس عن صوم يوم السبت يوم عرفة الماضي بحجة حديث لا تصوم يوم السبت، واتبعوا كثير من الناس. كان ينبغي على من قال هذا أن يتريث ويرجع إلى الأثبات من أهل العلم ويستفتيهم. وشتان بين أن يصوم الإنسان السبت لأنه السبت، وبين أن يصوم الإنسان السبت لأنه عرفة، كذلك الجمعة. فكان على أخينا أن يتريث في ذلك، ونسأل الله أن يعفو عنه وعنه. ما اختلفناش، ماشي إلا لحد ماشي مختلف. ما احنا قلنا حاجة، ما قلناش حاجة. نعم، على دماغنا من فوق، محدش ينكر الكلام ده أبدا. ولكن هل قال الشيخ الألباني إذا جاء السبت في يوم عرفة لا تصوموا؟ بس قال الكلام ده؟ طول بالك يا طيب، كلام الشيخ على رؤوسنا، ولكن ما قاله أهل العلم على خلاف ذلك. شتان كما قلت لكم بين أن يصوم السبت لا لأنه سبت، كذلك إذا جاءت عرفة يوم الجمعة. طب ما اختلفناش، واحد ما صامش مش يصوم اليوم الجمعة بس، ما العمل إذن؟ يا لحظة واحدة، قلنا الله يبارك فيكم، القضية كلها من أولها لآخرها خلاف تنوع ولا تضاد. بس اوعى تعال يا ابني، طب خلي بالك، الله يهديك معايا مشايخ، الله يبارك لكم. لا أريد، وإلا هنوقف الكلام. أي مسألة خلافية يترتب عليه شيء في القلب نوقف الكلام فيها مطلقا، لأن ما ينفعش. هل من صام السبت يجوز لنا أن نبدعه؟ أحسنت. ومن تركه يجوز لنا أن نبدعه؟ بس كان عاوزين نقف عليه، لكن نتدارس مدارسة علمية على دماغنا من فوق، والحجة أو الاتباع للأقوى في الدليل. فصيام يوم السبت الحديث صححه العلامة الألباني، والعلامة الألباني فارس الميدان لا يشق له غبار. تفضل. ده الكلام ده عند من صحح الحديث؟ صح، خليك بس معاك اول بالك شويه. ده كمش اذن في العرف ثم انقش، مظبوط. انت بتقول حديث صحيح، اختلف فيه ولا المختلف فيه؟ بس الله يبارك فيكم. يبقى كل واحد يلزم غرزه، من صحح الحديث واراد ان يصوم خلاص، وكان انا الحديث ضعيف تقدر تكتب عليا. بس ده اللي عاوزين نعرفه، وحاولوا قدر الاستطاعة مسائل خلافية تؤدي إلى غرض الصبر، وقف كلام فخاص مطلقا. نصيحتي إليكم في ذلك، معايا أخواننا كده؟ طيب. يقول أخونا: رأيت في أحد المساجد نتيجة معلقة عليها صورة لأحد المشايخ، فقلت للمسؤول في المسجد هذا لا يجوز، فقال الذي يطلق عليه صورة هي الصورة التي لها ظل، إنما هذه الصورة الموجودة بالمسجد تسمى عكوسات ولا حرج عليها. أكبر شيء بنعانيه في مصر الآن معاناة ملهاش نظير، القائمين على المساجد. والله مش عاوز أحكي لكم اللي بيحصل، ووصلت بهم الجرأة يتحكموا في أهل العلم، ولا غرو في ذلك ولا عجب. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. مبارك شكرا أخوانا. الصور التي تلتقط على الأوراق أو البلاستيكات للشخوص محرمة ولا يجوز تعليقها قط أبدا. وسماها نبينا صلى الله عليه وسلم صورة وعطف بينها وبين التمثال أو الصنم، فقال لا تدخل الملائكة بيت فيه وثن ولا صورة، لأن العلماء حب بعض الناس حب يتفزل يقول لك لا في فرق بين صورة لها ظل وصورة منهاش ظل، مش إنسانة من أخزن لا وزن لها ولا اعتبار، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ولكن إذا وسد الأمر الغيري كما قلت فانتظر الساعة. وأنا أريد بكل من علقت صورهم في اللوحات الإعلانية للبرلمانات فتشوا عن كلامهم قبل ما حدث، يقولون بالحرمة قولا واحدا، ما الذي حدث وما الذي تغير؟ اسمعوا يا أخوانا، ودي آخر حاجة وأركي الأسئلة عشان بس الأذكار، نصيحة من أخيكم ووصيتي إليكم، من خرج من الفتنة التي حلت ببلادنا كما كان قبلها فليخر لله ساجدا إن استطاع حتى يموت. شكرا لله، ده اللي أنا بقوله نصيحة لكم. نعم اخفض. نعم، كذلك الصور اللي على الهواتف المحمولة وإن كانت علميا مش زي التانية إنها عبارة عن موجات والكلام ده، ولكن الأحوط لدين الله عز وجل ما فيش داعي منها. أما تصوير الدعاء والكلام اللي كانوا في الدين لنشره، فقلنا أن هذا أفتى به إمامنا وإمام أهل زمانه بن باز من باب الضرورة لنقل العلم، لا نتجاوز هذه الفتوى، ومن أراد أن يتنزه عنها فلا حرج عليه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الله يبارك فيكم. فضل المغرب قد إيه؟ الله يجزاكم بالخير، اتركونا حتى نأتي بالأذكار. الله يجزاكم بالخير، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.